من الشيخ الكشميري في كتاب سيد البارش ورسول البخاري في المجلد الأول صفحة 50 يقول إن الجزء، واستمع لهذه المقولة، إن الجزء الذي يمتاز به الإيمان عن الكفر. انظر ما الذي جعله هو الفارق بين الإيمان والكفر، وهذا أمر تعلق بالظاهر، هذا أمر تعلق بأي شيء بالظاهر. إن الجزء الذي يمتاز به إيمان عن الكفر هو التزام الطاعة. الجزء الذي بالفعل هو فيصل وفارق نظري ظاهري بين الإيمان والكفر وأي شيء هو التزام الطاعة مع الردع والتبري عن دين سواء. دفع الأمر بالقلب مع الردع والتبري عن دين سواء، تعلق بالقلب وتعلق كذلك بالجوارح. قال فإذا التزم الطاعة، وهذا الشاهد الذي نريده الآن، فإذا التزم الطاعة فقد خرج عن ضلالة الكفر. متى يخرج عن ضلالة الكفر بصورة حقيقية؟ بالتزام الطاعة. ودخل في هدي الإسلام، متى يدخل في هدي الإسلام بصورة حقيقية؟ إذا التزم أي شيء؟ الطاعة. ثم قال فهذا هو الصواب في تفسيره. ما المراد بتفسيره هنا؟ الضمير يعود على أي شيء؟ الإقرار. أحسنت، الإقرار. فهذا هو الصواب في تفسير الإقرار. قال فقد نقل الحافظ ابن تيمية، ينقل على ابن تيمية، فقد نقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كون هذا الجزء، ما المراد بهذا الجزء؟ التزام الطاعة، مما لا بد منه في باب الإيمان. نقل ابن تيمية فيما ينقل الكشميري على أن هذا الجزء الذي هو التزام الطاعة مما لا بد منه في أي شيء في باب الإيمان. وحينئذ ينبغي أن يراد من الإقرار في قول الفقهاء الإقرار بالتزام الطاعة. ما مراده بالفقهاء هنا؟ فقهاء الكوفة، مرجئة الفقهاء. يقول كما سأتي معنا أن المراد بقول مرجئة الفقهاء عندما يقولون أن الإيمان هو الإقرار، مرادهم الإقرار المجرد، الوضع المجرد، لا، مرادهم بذلك التزام الطاعة، مرادهم بذلك التزام الطاعة. ونحن قلنا أنه كما اتفق الفريقان السلف مرجئة الفقهاء في العنصر الأول الذي هو اعتقاد القلب، كذلك اتفق في أي شيء في العنصر الثاني الذي هو الإقرار باللسان، اتفقوا في أهميته وفي حقيقته، وأنه ليس رضا مجردا يجري على اللسان، وإنما له لوازم ومقتضيات لابد من الاتيان به. ومن تلك اللوازم والمقتضيات أي شيء؟ الالتزام، أو إنشاء الالتزام، أو التنعبر عنه. أحدهم هو أنور شاه كشميري ومن الأحناف أنه التزام أي شيء، بل جعله فارقا بين الكفر والإيمان، بين الضلالة وهدي الإسلام كما قال رحمه الله. هذا الكلام الذي ذكره وحكاه عن أصحابه يقرره لنا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول في المجلد السابع صفحة 397 واستمع لهذه المقولة. قال ولفظ الإقرار، هو يتضمن عن الإقرار ومعناه عند الفرق التي خلافت السلف في باب الإيمان، ولفظ الإقرار أي الإقرار باللسان أي النطق بالشهادة يتناول الالتزام والتصديق. ما مراد التصديق هنا؟ الاعتقاد. يتناول فقط الاعتقاد؟ لا، الالتزام والتصديق ولا بد منهما. انظر لهذه الكلمة، قرن بين أي شيء؟ بين الأمرين. قال ولا بد منهما، ليثبت المرء عقد الإسلام والإيمان على الحقيقة لا بد من أي شيء؟ من الالتزام والتصديق، أي من الاعتقاد والالتزام بالشريعة. قال ولا بد منهما. ثم قال وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة. هذا عند من؟ عند المرجئة. قال والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان، أي مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، وتارة يجعلون الإيمان التصديق والتزام الطاعة، التصديق والتزام الطاعة. قال تارة المرجئة يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق ويخرجون التزام الطاعة، صحيح؟ وقال تارة المرجئة يجعلون الإيمان هو التصديق والتزام الطاعة، صحيح؟ طب ما مراده بالمرجئة الأولى والمرجئة الثانية؟ المرجئة الأولى هم غلاة الدعاة جهم والصريحة، والمرجئة الثانية هم من؟ مرجئة الفقهاء. أنت تعرفون وكما سألت التفصيل أن المرجئة على أقسام. قال وهذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة، أن الإقرار ده يتضمن أي شيء؟ الالتزام والتصديق. قال رحمه الله وتارة يجعلون الإيمان التصديق والتزام الطاعة. ثم قال هذا بيان قول من هذا؟ قال وهذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة. إذا قول أبي حنيفة في الإقرار أنه أي شيء مجرد تصديق، مجرد إخبار عن الاعتقاد، إنما هو شيء تصديق والتزام، لا مراد بالالتزام كما قال ابن تيمية التزام الطاعة. فهذه المسألة لم يختلف فيها قول مرجئة الفقهاء عن قول السلف رحمه الله الجميع.

عن قتلي حتى يخطب. هناك مقام آخر، هناك خطوة ثم خطوات تتبعها. الخطوة الأولى هي مجرد أي شيء، التلفظ أو النطق بالشهادتين حتى يخطب. فإن شهد بالرسالة والتزم، انظر ذلك القرن أو الإقران البديع بين النطق بالشهادة وأي شيء والالتزام، والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، حكم بأي شيء بإسلام. متى؟ بعد أن يلتزم بأي شيء بأحكام الإسلام. ما المراد بالحكم هنا؟ الثاني حكم الإسلام، الحكم الإيش؟ الحقيقي، وليس حكم الحكم. الحكم الحكمي كما سنفصل يثبت له مجرد أي شيء النطق بالشهادة، مجرد أن أقول لا إله إلا الله حتى إذا لم يقل محمد رسول الله، يثبت له أي شيء حكم الإسلام الحكمي الظاهري في الدنيا. أما الحكم الحقيقي الحدي في الآخرة لا يثبت إلا بعد أن يأتي بتلك الإيش؟ المصبات واللوازم، والتي منها هنا الالتزام. وكلامه الواحد قال كذلك في المجلد السابع صفحة 697، قال إن إقرار الكافر بالنبوة، إن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام. علق دخوله في الإسلام على أي شيء؟ على الالتزام. هذا كلام ظاهر. كذلك يقول في نفس المقام في شرع الحديث أمرت أن أقتل الناس في المجلد 12 صفحة 279، قال قال البغوي، ذكر قول لمن؟ البغوي. الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا، إذا كان وثنيا أو ثنويا من أديان المجوس لا يقر بالوحدانية. فإذا قال لا إله إلا الله ماذا يصبح حكمه؟ مسلما، حكم بإسلامه الحكم الظاهري في الدنيا. لكن هل هنا نتوقف؟ لا، ثم يجبر، انظر هنا بالتعبيرات الدقيقة، بعد أن ينطق بالشهادة نتوقف عنده؟ لا، نطلب أي شيء بعدها؟ لا، هو يبدأ الطريق من هنا. ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. الشاهد قوله هنا الذي همنا، يجبر على قبول إيش؟ جميع الأحكام، الالتزام أو إنشاء الالتزام، القبول والانقياد بعد أن يتلفظ بأي شيء بالشهادتين. يعلق ابن حجر رحمه الله على قول البغوي، وانظر لذلك التعليق الخطير المهم. قوله يقول ابن حجر ومقتضى قوله يجبر، معنى كلام البغوي يجبر، قال أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد. إذا نطق بالشهادتين وقال أنا لا ألتزم أحكام الإسلام، أنا لا أقبل ولا أنقاد لأحكام الإسلام، يصبح مسلم. نحن أثبتنا له حكم الإسلام، ولكنه برفضه للالتزام صار إيش؟ صار مرتدا. انظر هنا لهذا الوجه يعني الدقيق، حكمنا عليه بالردة ولم نحكم عليه بالكفر الأصلي. لماذا؟ أحسن، لأنه أسلم بأي شيء بالشهادتين. نحن نثبت له حكم الإسلام بالشهادتين، وهذا خلافا للمبتدعة كما سيأتي معنا بعد قليل. نثبت له حكم الإسلام بالشهادتين، فإذا لم يلتزم ورفض الالتزام حكمنا له بأي شيء؟ بالردة، كما هو ظاهر كلام ابن حجر. قال ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكم المرتد، يجري عليه حكم المرتد. كذلك يقول ابن رجب، ونقول في هذا الباب كثيرة لأهل العلم في شرح لحديث جبريل المشهور، حديث جبريل أي شيء؟ وعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار يسأله عن الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فيقول كما في جامع العلوم الحكم في الصفحة 23 عندما سألوه عن الإسلام قال إن من أقر بالشهادتين، انتبه لهذا الكلام لأنه واضح وظاهر، إن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. صار مسلما إيش؟ ما المراد بقوله صار مسلما حكما؟ أي شيء في الدنيا وليس على التحقيق. صحيح؟ على التحقيق هذه مسألة تحتاج لأي شيء، إلى أمور أخرى، إلى أمور أخرى يأتي بها من مقتضيات ولوازم. صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك بأي شيء؟ بالنطق بالشهادة، دخل في الإسلام بذلك. نحن ندخله في الإسلام، وهذا خلاف المبتدع من مدرسة الخوارج، المسألة مهمة. فإذا دخل في الإسلام بذلك أي بالشهادة ينتهي، ينتهي العلاقة بينه وبينه هنا؟ لا، قال ألزم بالقيام ببقية أصول الإسلام. عبارة ظاهرة واضحة، بعد أن ينطق بالشهادة وبعد أن نثبت له بها حكم الإسلام ماذا يأتي بعد ذلك من خطوة أخرى؟ يلزم ببقية خصال الإسلام، فإذا لم يلتزم بها مرتد، كما صرح البغوي وفصله ابن حجر. وظاهر كلامه حكما أنه ليس مسلم على الإيش؟ على الحقيقة. حتى يكون مسلم على الحقيقة لابد من إيش؟ من مقتضيات ولوازم أخرى يأتي بها، ومنها الالتزام بالإضافة طبعا لاعتقاد القلب. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد بعد ان ذكر هذه الحديث التي علق بها النبي عليه السلام القتال ليس على مجرد الشهادة، وانما على الشهادة واي شيء والتزام شرائع الاسلام ومن اظهارها الصلاة والزكاة، ثم جعل هذه العصمة مقيدة بقوله الا بحقها. وكما تعرفون في حديث علي بن ابي طالب عندما ذهب في فتح خيبر قالوا قاتلهم على اي شيء، قال لا قاتلهم على اي شيء، على الشهادة، فاذا اقروا بها يطلب منهم اي شيء الصلاة والزكاة. يعلق الشيخ على مجمل هذه الاحاديث فيقول في المجلد في صفحة 110 ومر معنا هذه المقولة من قبل، قال فدل على ان النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا انه عصمة، هو عصمة في ذاته لا هو دليل العصمة، نعم نثبت العصمة مؤقتا توقف في دمه مؤقتا، فاذا التزم استمر على الحكم وثبت له، فاذا لم يلتزم اي شيء نعم صار مستبدا في دين الله. قال دليل العصمة لا انه عصمة، او يقال هو عصمة لكن بشرط العمل. أي هل الشهادة عصمة مطلقا؟ لا عصمة مقيدة بأي شيء بشرط، كما قال الشيخ يقال هو عصمة لكن بشرط أي شيء؟ بشرط العمل. ويقول أحد المعاصرين هو الشيخ عبد الله بن جبرين في كتابه الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما، قال الصفحة 14، قال وعلى هذا بدأ نتكلم حول حقيقة الإقرار وحقيقة معنى الشهادتين، قال وعلى هذا فيجب الكف عن من أتى بالشهادتين ظاهرا من المشركين، الذي يأتي بها ظاهرا ماذا نفعل؟ نكف عنه صحيح من المشركين، ويحقن بذلك دمه، لا يحقن بذلك إيش؟ لكن هل هذا الحكم مطلقا؟ لا مقيد. قال حتى يختبر، انظر للكلام ككلام من؟ ككلام ابن حجر من قبل، حتى يختبر، حتى يختبر وينظر في أمره بعد ذلك، ينظر في أمره بعد ذلك، فإن استقام على الدين والتزم بالتوحيد وعمل بتعاليم الإسلام فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين بأي شيء؟ بالالتزام. قال وإن خالف مقتضى ما شهد به، خالف مقتضيات لازم الشهادتين، أو ترك بعض ما كلف به جحدا أو إنكارا، أو استباح المحرمات المعلوم بالضرورة تحريمها لم تعصمه هذه الكلمة. هل استمرت له العصمة؟ لا. لماذا؟ لأنه خل بأي شيء؟ بمقتضيات ولوازم الشهادتين، صحيح؟ ومن أظهرها هنا الالتزام. هذا كلام ظاهر لأنه لابد يثبت المرء عقد الإسلام على الحقيقة بالإضافة من اعتقاد القلب من التزام شرائع الإسلام، أي إنشاء الالتزام. هذا المعنى كله عبر عنه صاحب معارج القبول في منظومته الشهيرة، فقال بعد أن تكلم عن الدين الخالص، ما هو الدين الخالص؟ قال وقد حوته لفظة الشهادة، الدين الخالص حوته إيش؟ لفظة الشهادة بالشقيها لا إله إلا الله محمد رسول الله بالفعل، حوت الدين الخالص، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها أمر التقييدات ليس مجرد قول، من قالها معتقدا معناها شرط إيش؟ الاعتقاد. إقرار لابد أن يكون معه شيء اعتقاد الأمر الأول فقط، كذلك لابد أن يكون معه التزام أو إنشاء التزام، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، هذا أي شيء؟ الالتزام، التزام الطاعة الأول الاعتقاد، الثاني أي شيء؟ التزام الطاعة. قال من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، عمل مقتضاها أي شيء؟ في القول والفعل الالتزام، ومات مؤمنة يبعث يوم الحشر ناج آمنة. شاهد من كلامه أنه لا ينفع فقط مجرد القول، وإنما قول يصحبه اعتقاد يصحبه التزام، في القول والفعل مات مؤمنة، ومات مؤمنة يبعث يوم الحشر ناج آمنة. فهذا كلام ظاهر لأن الإقرار وحده لا يغني صاحبه شيئا، وإنما لابد أن يكون هذا الإقرار متضمنا لأمرين، اعتقاد القلب والالتزام أو إنشاء الالتزام أو التزام الطاعة كما عبر ابن تيمية وكما هو ظاهر كلام أهل العلم. نعم، إلا أن هناك مسألة لابد أن نفصل فيها، لابد أن نفصل فيها، هو أن عندما يقول أن التزام الطاعة من مقتضيات ومن لوازم الشهادتين أو من مقتضيات ومن لوازم الإقرار باللسان، فنقول كذلك أن هذا الالتزام ليس على درجة واحدة، هذا الالتزام ماذا؟

فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. بعد ان قتله اسامة رضي الله تعالى عنه شكت الامر فذكرته للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نقل تلك القصة وقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال وانتبه لكلام النبي المعصوم عليه السلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أي قتلته بعد أن قال؟ قال قلت يا رسول الله. أسامة إيش؟ يبرهن على فعله ويدافع عن موقفه. إنما قالا خوفا من السلاح. قال هذا أي شيء خاصة المسلم وهذا أمر ظاهر من غير ظاهر. القرينة ظاهرة. القرينة إيش؟ ظاهرة. قال أي نبي عليه السلام أشققت عن قلبي حتى تعلم قالا أم لا؟ أشققت عن قلبي حتى تعرف وقالا خوفا من السلاح أم قالا صدقا وإيقانا؟ أشققت عن قلبي. فما زال يكررها النبي عليه السلام حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. حتى تمنى أنه فقط أسلم في هذه اللحظة ولم يفعل هذه ليش الفعل. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال النبي عليه السلام كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. وسنة يقول مثلا انظر السرعة في الرجوع. نعم. يا رسول الله استغفر لي. قال مثلا ما أجابه كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال سمع فجعل لا يزيده الرأي فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يقول استغفر لنا سمع إيش يقول؟ يرد هذه الجملة يرد هذه الجملة لعظم منزلة هذه الكلمة من أي شيء؟ من عصمة الدم والمال والعرض. من عصمة أي شيء؟ الدم والمال والعرض. بعبارة أخرى لعظم منزلتها من ثبوت عقد الإسلام على الحكم. من ثبوت عقد الإسلام الحكم صحيح؟ في الدنيا نعم على الظهر. يقول ابن تيمية في الصارم المسلول في صفحة 329 قال ولا خلاف بين المسلمين لا خلاف بين المسلمين إلا كما سيأتي معنا الخوارج ومن سار سيرهم. ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي ما المراد بالحربي؟ الكافر الحربي ليس كافر مجرد كافر حربي إذا أسلم عند رؤية السيف سيف الفراسة وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه. إسلامه مقبول أم غير مقبول؟ مقبول وتعصم دمه وتقبل توبته من الكفر. قال وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره. يعني قد يكون كلامه سمى صحيح بالفعل ما قال أي شيء خوفا من السلاح خوفا من الموت من القتل ولكن مجرد الكلمة تعصم أي شيء تعصم الدم. قال ابن تيمية مؤكدا أو مشيرا لتعليل أو لدفاع أسامة وإن كانت دلالة الحال الأمر ظاهر من السيف فوق راسه تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره. لأن هذه الجملة أنه قال أي شيء خوفا من القتل هلعا وفزع إلا أنه برغم ذلك حتى لو سلمنا جدلا أنه بالفعل ما قالها إلا خوفا من السلاح إلا خوفا من القتل ليس عن اعتقاد صحيح لو سلمنا بذلك وحتى لو عرفنا باطنه فرأينا فيه أنه بالفعل ما قال إلا بناء على هذه الصورة كل هذا ماذا نفعل؟ تعصم دمه تعصم أي شيء دمه. يقول الحافظ ابن رجب بأن هذا المعنى في جامع العلوم والحكم صفحة 105 في شرحه لحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط الشهادتين أي شيء فقط. البعض حمل قول مثلا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة حملوا أن القتال مستمر إلى أن يأتي بهذه الأمور مجتمعة لأن يأتي بهذه الأمور إيش؟ مجتمعة في وقت واحد. وهذا فهم صحيح؟ فهم خاطئ. المسألة فيها أي شيء؟ فيها درجات وفيها مراتب. أولا إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله ماذا تفيد هذه الكلمة؟ ترفع عنه السيف ترفع عنه أي شيء. ثم بعد ذلك ماذا كما ذكرنا من كلام أهل العلم ثم بعد ذلك إيش؟ يختبر أو يجبر أو يلتزم بعد ذلك أم قبله؟ بعده. أما مجرد النطق بالشهادتين يثبت له عقد الإسلام

بمقتضاها أو لم يأتي بلوازمها ابتداء، إلا أن هذا الحكم كما ذكرنا في النقطة السابقة هو حكم إيش؟ مؤقت، وحكم مطلق أم مؤقت؟ وحكم مؤقت لا يستمر لصاحبه. وهناك فرق بين الأمور التي يثبت بها للمرء عقد الإسلام والإيمان وبين الأمور التي يستمر له بها هذا العقد. انتبه، هناك أمور بها يثبت المرء عقد الإسلام والإيمان، صار مسلم مؤمن صحيح، لكن حتى يستمر وحتى يثبت له ذلك العقد هناك أمور أخرى مقتضيات ولوازم لابد أن تضاف الأمر الأول. الأمور الأولى هو مجرد أي شيء الإقرار الترافق بالشتم، هذه يثبت بها عقد الإسلام، ولكن حتى يستمر هذا العقد، حتى تستمر العصمة في الدم والمال والعرض لابد أن يتم بأي شيء المقتضيات واللوازم، وتلك التي فصلنا الحديث عنها فيما مضى. قال ابن رجب في شرح الحديث ابن عمر المتقدم يرضى أن قتل الناس في نفس الصفحة 105، فإنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن، الحديث الشهير المشهور الذي مر معنا في شرح كتاب التوحيد، أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين. المسألة عبارة عن خطوات، عبارة عن أي شيء خطوات، أن يدعوهم أولا إلى أي شيء إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوك لذلك انتهت العلاقة، لا تبدأ العلاقة من هنا، فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. قال ابن رجب رحمه الله ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام بأي شيء بالشهادة، يدخل في الإسلام بأي شيء بالشهادة، أمر بعد ذلك نكتف منه بهذا القدر، لا يلزم، أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة. قال وكان من سأله عن الإسلام أي سأل نبيه عليه الصلاة والسلام يذكر له مع الشهادتين، كان قال بس يقتصر فقط على الشهادتين لا كما في حديث جبريل وغيره، يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، استرجع ما ذكرناه حول شرط الإيش الالتزام وإنشاء الالتزام، يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام كما قال جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال الأعرابي الذي جاءه الثائر الرأسي يسأل عن الإسلام صحيح. لكن هذا المقام مقام أي شيء؟ الحكم الحقيقي من الحكمي، انتقلنا من الحكم الحكمي إلى إيش؟ إلى مقتضيات ولازم الحكم الحقيقي بالإضافة إلى اعتقاد القلب. ثم قال رحمه الله كلمة جامعة، فإن كلمتي الشهادة بمجردهما تعصم من أتى بهما، تعصم من أتى بهما صحيح؟ لكن هل يصبح مسلم تام الإسلام أي مسلم على الحقيقة؟ قال ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام يصير بذلك مسلما من ناحية إيش؟ الظاهرة الحكمية، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآت الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا. نرجع لأي شيء؟ إلى الصورة الأولى ونفصل فيها، فإن كانت هذه الأمور التي تركها من أصل الإيمان استحل أي شيء؟ السيف، وإن كانت من الإيمان الواجب فإن كانوا جماعة فإنهم قتلوا على منعهم لهذه الشعيرة من تلك الشرائع. مر معنا من قبل في الحديث حول شرع التزام طاعة كلام ابن رجب كما تذكرون في الصفحة 36، قال من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، تذكرون تلك المقولة ذكرنا قبل قليل، قال من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما في شرح الحديث الجبريل، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم ببقية خصال الإسلام. انظر بالكلمة حكما، بمعنى حكما هنا على التحقيق؟ لا، أما على التحقيق فلا بد من مقتضيات ولوازم، من اعتقاد القلب ومن التزام الطاعة على مراتبه التي فصلناها. كذلك مر معنا كلام ابن حجر وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يجد عليها، وهو كذلك قال ولكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ قال الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فهي عصمة مؤقتة وهو حكم حكمي أو حكم مؤقت أو ظاهري حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه على أي شيء؟ على ذلك الالتزام الذي جاء به. نعم، وكلام هذا العلم في هذه المسألة كثير، يفرقون بين ما يثبت به للمرء عقد الإسلام أي بين ما يعصم دمه وماله وعربه وبين ما يستمر له هذا العقد او ما يستمر له هذه العصمة. فالذي يثبت له بالعقد والعصمة هو مجرد التلفظ. ثم اذا التزم بشرائع الاسلام وخاصة ما يتعلق منها بأصل الإيمان تستمر له أي شيء هذه العصمة تستمر له هذه العصمة. فهنا لابد حتى تستمر له العصمة وحتى يستمر له حكم الإسلام من الالتزام بأي شيء بما يتعلق بأصل الإيمان بما يتعلق بأصل الإيمان من قبول شرائع الإسلام جملة ومن فعل ما هو من شروط صحة الإسلام والإيمان كالصلاة ومن ترك أعمال الشرك كلها ومن ترك أعمال الشرك كلها. فنفرق بين الحكم الظاهري وبين الحكم الحقيقي. نحن تكلمنا في هذه المسألة حتى نصل إلى نتيجة أنه لا يتوقف انتبه هنا لا يتوقف للحكم للمرء بالإسلام على الاتيان باللوازم والمقتضات الاتيان باللوازم والمقتضات وإنما بمجرد أن يتلفظ بالشهادتين يثبت له عقد أي شيء عقد الإسلام يثبت له عقد الإسلام. لماذا؟ لأن هناك نبتة نبتت في عصرنا الحاضر وهو على تحقيق قول الخوارج كما سنقول اشترطوا لثبوت العصمة لثبوت العصمة عصمة الدم والمال والعرض بالإضافة إلى الإقرار بالشهادتين أن يلتزم بأي شيء بأحكام الإسلام من ناحية التنفيذ من ناحية التنفيذ بل وأن يأتي بالمقتضيات وباللوازم وأن يأتي بالمقتضيات وباللوازم وجعلوا مجرد التلفظ بالشهادتين غير كاف لعصمة الدم والمال والأرض. هذا كلام بالنظر لما قررناه من النصوص الواضحة كلام أي شيء من أبطل بطل وهو تحقيق دين الخوارج الذي كانوا يدينون به. ونحن نوضح المسألة